أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لبس الكمر هو الحزام الذي يشد به الإحرام وفيه مخيط أو فيه خيط؟ إذا كان لحفظ النقود فنعم، لأن لبسه لحاجة. إذا كان لحفظ المال حفظ النفقة فهذا جائز، لأنه لم يلبس إلا لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يبدل إحرامه إذا تعرض لسبب؟ نعم، إذا تعرض لسبب. إذا تعرض أعيد السؤال. يقول: هل يجوز للمحرم أن يبدل إحرامه إذا تعرض لسبب ما، يعني اتسخ أو تعرض لشيء؟ نعم، يجوز أن يبدله، لأن الإحرام كما قلنا بالنية، وليس الإحرام بمجرد لبس الإزار والرداء. الإحرام بالنية، فلك أن تبدل الإزار والرداء ولا حرج إن شاء الله تعالى، وأنت باق على إحرامك. لكن لا تتخذ طيبا إذا بدلت الإزار والرداء، لا تتخذ طيبا لأنك محرم، والمحرم محظور عليه الطيب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى تنفير الصيد؟ تنفير الصيد معناته إثارته من مكانه، إثارته من مكانه، هذا هو تنفيره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من نصيحة لمن سيحج مع والديه؟ هل من نصيحة لمن سيحج مع والديه؟ النصيحة: البر بالوالدين والإحسان إليهما، والمحافظة على الأحكام المتعلقة بالحج حتى يعود بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لبس الساعة والخاتم والنظارة في الحج؟ نعم يجوز، لأن هذه ليست من الترفه، هذه ليست من الترفه، وإنما لبسها للحاجة. فيجوز أن يلبس الساعة والنظارة، ويجوز أن يلبس غيرهما أيضا مما يجوز للمحرم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت؟ هذا الحديث الذي ورد في هذا ضعيف، لكن الحديث الذي ورد أنها تقرأ عليه عند الاحتضار، هذا يقول بعض المحدثين أنه حسن، فتقرأ على الميت عند الاحتضار، وذلك لتسهيل خروج الروح. أما أن تقرأ عليه وهو مريض أو تقرأ بعدما يموت فهذا ليس من السنة في شيء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، التسبيح على الأصابع واليد أو المسبحة؟ لا، التسبيح الأفضل التسبيح بالأنامل، الأفضل التسبيح بالأنامل، لأن الحديث يقول: كل سلام من الإنسان أو من أعضاء عليه صدقة، والسلام هو المفصل بالنسبة للأصابع، فالتسبيح بالأنامل أولى، لأن في حديث، وأيضا هو من باب التعبد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يحج بدون تصريح، وهل حجه صحيح؟ الحاج أولا لا يجوز له أن يحج بدون تصريح. لماذا؟ لأن طاعة والي الأمر واجبة، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا: أولي الأمر الحكام والعلماء. ومن طاعته أنه أمر بالتصريح في الحج للمصلحة العامة، فتجب طاعته في هذا الباب، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز حلق اللحية والتخفيف منها؟ هل يجوز حلق اللحية والتخفيف منها؟ أما حلقها فحرام، حلقها فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، وكان مقرا الصحابة على ذلك، وكان يعني فاللحية من السنة وحلقها ليس من السنة، بل هو مخالفة شرعية ظاهرة. طيب، وأما التخفيف منها فإذا كان لتجميلها فلا بأس، إذا كان لتجميلها وتحسينها فلا بأس، لأن أحمد بن حنبل وهو يعني إمام المحدثين في عصره كان يأخذ من لحيته، كان يجملها ويحسنها ويأخذ يعني من أطرافها للتجميل والتحسين، ويقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. هذا بالنسبة للأخذ منها. أما الحلق أو حف الشارب فهذا أمر لا يجوز، مخالف للشرع. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا دفعنا ثمن الأضحية للشركة فكيف نأكل منها؟ تأخذ العنوان الذي تذبح فيه الشركة، تأخذ العنوان الذي تذبح فيه الشركة وتذهبون وتأتي بشيء من الهدي وتأكله إن شاء الله وهنيئا مريئا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من الناس من يكرر الذهاب إلى القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، فهل هذا صحيح؟ أبدا ليس هذا بصحيح، بل هذا من الأمور التي أحدثها الناس، لأن مبنى الشريعة على الدليل، فإن وجد الدليل أخذنا به وبنينا عليه الحكم الشرعي، وإن لم يوجد نتوقف، لأن الحظر في العبادات والأحكام الحظر الأصل فيها الحظر والمنع حتى يوجد الدليل الدال على مشروعية ذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل حج المرأة حج تمتع يلزمها هدي مثل الرجل؟ نعم، النسك واحد في حق الرجال والنساء، في حق الرجال والنساء الحكم واحد، لكن لو أن المرأة حرمت بالعمرة وقبل الوصول إلى البيت حاضت ولا تستطيع يعني حاضت، ماذا تفعل وهي متمتعة بالعمرة وهي محرمة بعمرة؟ تدخل عليها الحج، تدخل عليها الحج فتصير قارنة كما في قصة عائشة رضي الله عنها، تصير قارنة. فالحكم الشرعي واضح في هذا الأمر، لكن ينبغي التطبيق والانتباه للأحكام الفقهية وما وعلى ماذا بنيت. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل للمرأة الحاجة لبس مخصوص للحج؟ لا، ليس للمرأة لبس مخصوص، وإنما تلبس أي لون وأي نوع من لباس النساء، يعني لا تخرج عن لباس النساء إلى تقليد الرجال، ولكن تلبس أي لباس سواء كان أحمر أو أسود أو أصفر، المهم أن يكون من لباس النساء، تحرم به وتفرغ منه وتفرغ من الإحرام بهذه الطريقة، وهذا هو الطريق الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة، فهل هناك زيادة أجر لمن صلى في الروضة؟ لا، ما أعلم زيادة أجر، لأن المسجد النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، بعدين أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، أفضل، ما هي مساوية، أفضل. والروضة من المسجد أليس كذلك؟ إذن المضاعفة تكون في الروضة وفي غيرها من أطراف المسجد، لكن ليس للروضة واجب أو مستحب من الأعمال يعني يفضي إلى الصلاة في هذه الروضة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يخصها بعبادة خاصة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل جاء متمتعا حج بدل عن شخص ويريد أن يعتمر لنفسه ويحج عن الغير. أعد. يقول جاء متمتعا حج بدل عن شخص ويريد أن يعتمر لنفسه ويحج عن الغير. لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. إذا حج متمتعا عن الغير ليس له أن يجعل العمر عن نفسه والحج عن غيره، لأن الرسوم قد دفعت، الرسوم قد دفعت، والموكل أراد هذا، فليس للحاج أن يفعل هذا الفعل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أوصاني عمي أن أقول يا رسول الله عمي يسلم عليك، فهل هذا الفعل يجوز؟ أوصاني عمي نعم أن أقول يا رسول الله عمي فلان يسلم عليك. لا هذا ليس بصحيح، ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لا يجوز أن تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ لأنها مخالفة للشرع. فلم أعلم يعني أحدا من السلف نفذ هذه الوصية، ولا أعلم أحدا من السلف أوصى بهذه الوصية، فهذه وصية بدعية محدثة لا يجوز تنفيذها بحال من الأحوال. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أنت فيه، وسلم عليه في المكان الذي أنت فيه، والله جل وعلا يبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي يريدها جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لي الحلق والتقصير في المنزل قبل الميقات؟ لا، الحلق والتقصير قبل الميقات لا، ليس لك ذلك. يعني الحلق والتقصير أجلها إلى حتى تفرغ من العمرة وتفرغ من الحج وتحلق وتقصر. أما السؤال هذا غير واضح، يعني ماذا يرد به؟ لعله يا شيخنا يقصد أن يتهيأ من الغسل ولبس ملابس الإحرام في الفندق أو في بيته. هذا ما يسمى حلق وتكسير. نعم. ما يسمى حلق وتكسير، لكن يعني إذا كان يريد التنظف والتطيب والاستعداد هذا لا بأس، لا بأس، هذا مطلوب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل قصة الخرقاء التي من الجن صحيحة؟ هل قصة الخرقاء التي من الجن صحيحة؟ الحلقة الخرقاء الخلقة الخرقاء الخرقاء ها ما أدري، الله أعلم، الله أعلم، لا أدري عن القصة هل هي صحيحة وليست بصحيحة، لكن نراها إن شاء الله ونطلع عليها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل التحديث بالأحاديث الضعيفة والحسنة في باب الترغيب جائز؟ أما الحسنة نعم جائز، الحديث الحسنة يجوز التحديث بها وبناء الأحكام عليها، لأن الحديث الحسن حجة. لكن الضعيف، الضعيف قال بعض أهل العلم يجوز التحديث بها في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب يجوز أن يحدث بها، لكن بشرط ألا يكون الضعف شديدا، وبشرط آخر ألا بشرط آخر أن تكون مندرجة تحت قاعدة فقهية عامة. إذن شرطان لجواز التحديث بالأحاديث الضعيفة. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يحدث بها. ثانيا أيضا يجوز التحديث بها، يجوز التحديث بالأحاديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال، فإذا كانت في غير فضائل الأعمال فلا يجوز التحديث بها ولا يجوز بناء الأحكام عليها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هكذا يقول السائل أين ذهب الماء الذي غسل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ أعد. يقول السائل أين ذهب الماء الذي غسل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ العلم عند الله تعالى، لا نعلم أين ذهب الماء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا أصيب الحاج وهو في عرفة أو في منى وسال الدم منه، هل عليه فدية؟ أعد. يقول: إذا أصيب الحاج وهو في عرفة أو في منى وسال الدم منه، هل عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية. إذا كان يعني بسبب أمر خارجي ليس للحاج دخل فيه، فليس عليه شيء، لأن هذا الأمر خارج عن القدرة وعن الاستطاعة، والإنسان يكلف بما كان في مقدوره، يكلف بما يكون في مقدوره. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر؟ الجواب: لا يجوز. صلاة العصر إنما تجمع مع الظهر فقط، أما الجمعة فلا تجمع معها العصر، لأن الجمعة عبادة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، ليست بديل عن الظهر، فلا يجوز أن يجمع إليها العصر. نعم. أما هذا السؤال فجديد، دائما كان يأتينا السؤال: هل يجوز المدائح النبوية؟ الآن جاء السؤال: هل يجوز المدائح النبوية مع الموسيقى؟ أعد. يعني كان يأتي السؤال دائما: هل تجوز المدائح النبوية؟ اليوم أتانا السؤال: هل يجوز المدائح النبوية بالموسيقى؟ أعوذ بالله. المدائح النبوية بالموسيقى؟ لا حول ولا قوة. طيب أنا أسأل: هل المدائح النبوية تكون للطرب أو تكون للعبادة؟ ها، من يجيب؟ المدائح النبوية عبادة، بشرط أن لا يكون فيها شرك، لا يكون فيها شركيات. أما إذا كانت مثل البردة، هذه البردة فيها شركيات، لا يجوز الإنشاد بها ولا يجوز الاتيان بها. ومن شركياتها يقول القائل فيها: يا أكرم الخلق، يعني أكرم الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. هذا شرك يا إخوان، شرك. جعل يعني الأمر الذي لله جعله للرسول عليه الصلاة والسلام. فالمدائح النبوية، المدائح النبوية هذه عبادة، وقد قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في شعر حسان وكعب بن زهير: قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم وروح القدس يؤيدك، أهجهم وروح القدس يؤيدك. أما الهزلية التي في هذا العصر تأتي المدائح النبوية فيها أمور شركية، أو يأتي معها موسيقى ويكون المقصود منها الطرب، فهذا أمر يا إخوة مبتدع، ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله به. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز شراء الهدي من الشركة للحاج المتمتع قبل أداء العمرة؟ نعم، شراءه يجوز، لكن لا يذبح ويتقرب به إلى الله إلا من يوم العيد أو في يوم العيد وما بعده، في يوم العيد وما بعده. أما الشراء فلا بأس، يعني لو اشتراه قبل العمرة لا بأس. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز زواج المسيار وشرط عدم الإنجاب؟ أما شرط عدم الإنجاب فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الولود الودود، تزوجوا الولود الودود، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل رجل، قال: يا رسول الله، إن فلانة امرأة جميلة لكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، منعه من الزواج منها عليه الصلاة والسلام. فالنسل مقصود من مقاصد النكاح، فلا يجوز يعني أن يشترط الإنسان هذا الشرط، يقول اشترطا لا يشترط عدم الإنجاب، هذا أمر ممنوع. لكن تنظيم النسل جائز إذا كانت المرأة سريعة الحمل أو أن صحتها لا تتحمل أو كذا، لا بأس أن ينظم الحمل ولا يقصد به المنع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد في وقت الكراهة؟ هذا السؤال مر بين البارحة، لكن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، فإذا دخلت المسجد وأنت لم تدخل لقصد الصلاة في وقت النهي، لم تدخل لقصد الصلاة، فإنك تصلي تحية المسجد، لأن هذه الصلاة لها سبب، وهو دخول المسجد، فتصليها في وقت النهي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إيهاب قراءة ثواب قراءة القرآن للميت؟ هل يجوز إيهاب ثواب قراءة القرآن للميت؟ يعني هبة. نعم، هذا اسمه يا إخوان، الشريعة الإسلامية نصت على بعض الأحكام الشرعية التي يجوز أن توهب للميت، منها الحج، ومنها العمرة، ومنها الدعاء، ومنها الصدقة، فيقتصر على هذا، على ما دل الشرع عليه. أما الذي لم يدل عليه الشرع فلا يعمل، لأن الأمر كما ذكرنا أكثر من مرة أن الشريعة مبناها على الحظر والمنع، ولا يعني يقال فيها إلا بدليل شرعي، لا يقال فيها ولا يحكم فيها إلا بناء على دليل شرعي. نعم يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز تفضيل أحد الأبناء على غيره حيث أنه يساعدني في العمل؟ أما تفضيله على غيره بالمال فممنوع إلا إذا كان مقابل عمله ويعمله، تعطيه مقابل عمله، يعطي شيء من المال مقابل عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يريد أن يهب لابنه شيء من المال، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك وهبتهم كذلك؟ فقال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال: واتقوا الله، ثم قال: أيها الناس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل واجب بين الأولاد، العدل واجب بين الأولاد، لكن السائل يقول هنا بناء على أنه يعمل معي ويساعدني، فإذا كان الأمر كذلك فهذا مبرر، يعني تعطيه مثلا أو تفضله مقابل شيء من العمل الذي يقوم به. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما قولكم في الطريقة التيجانية، هل هي صحيحة وإسلامية؟ الطريقة التيجانية أنا أجهلها، أنا ما عندي يعني خلفية عنها تماما، فغدا إن شاء الله تسألون الشيخ الذي سيأتي هنا في هذا المكان، تسألون عن هذه الطريقة. لكن أنا عندي يعني أسمع بعض الأشياء البسيطة عن الصوفية، عن الصوفية التيجانية، فالتصوف التيجاني، هذه الأمور إذا صحت مخالفة للشرع، مخالفة للشرع. فيقولون أو كما سمعت يقول إذا الذاكرة ما صار فيها خلل، يقولون أن الشيخ التيجاني حفظ القرآن وهو في بطن أمه، فإذا كان كذلك فهذا هذه من البدع، وفق الله الجميع.